الحمد لله له الحمد في الأولى والآخرة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله البشير النذير والسراج المنير، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم أيها الإخوة ورحمة الله وبركاته. يقول ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. بعد أن بين الله تبارك وتعالى منزلة كتابه الذي لا ريب فيه، وذكر مواقف الناس منه ما بين مؤمن به وكافر ومتردد منافق، نادى في هذا السياق الكريم عباده قاطبة آمرا إياهم بعبادته. فالمؤمنون منهم بالثبات على ما هم عليه والزيادة منه، وغيرهم بالرجوع عن كفرهم وضلالهم. والعاقل أيها الإخوة إذا سمع نداء مولاه أصغى إليه، فإنه إما أن يكون فيه أمر فيمتثله، أو نهي فيجتنبه، أو خبر فيصدقه، أو ذكرى وموعظة فتنفعه. والأمر الذي جاء في هذه الآية أوكد الأوامر وأعظمها، إذ هو الأمر بعبادة الله، والعبادة هي كمال التذلل، كمال التذلل له مع كمال محبته، وهي غاية الشكر له على إلهيته لخلقه. وللعبادة صور لا تعرف ولا تفعل إلا بالتوقيف من الشرع، فينبغي للمرء أن يعرفها تلا يصرف شيئا منها لغير الله، إذ إن الله سبحانه وتعالى هو الذي يستحقها وحده. لكن روح تلك الصور، روح تلك الصور كلها ولبها هو ذلك التذلل وتلك المحبة. وعبادة الله سبحانه وتعالى بهذا المعنى الذي هو كمال التذلل وكمال الحب لا تنفك عن توحيده، إذ لا يشاركه في ذلك المعنى أحد. ولهذا جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن كل ما ورد في القرآن من العبادة فمعناه التوحيد. قال الله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وفي الحديث الصحيح عن معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حقه عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. قال: أتدري ما حقهم عليه إذا فعلوا ذلك؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: ألا يعذبهم. وقوله تعالى: اعبدوا ربكم، الرب هو المربي الذي يسوس ويقود ويدبر أمر من يربيه، وليس لهذا العالم كله إلا رب واحد. فجاءت هذه الآية بالأمر بعبادته وحده، فإنه الذي يستحق أن يعبد، فلا معبود بحق سواه. وقوله الذي خلقكم، إنما خص الله تعالى خلقه لهم من بين سائر صفاته، لأن ذلك من أبرز ما يعيشونه، ولذلك ذكر هذه الصفة، ولأن العرب كانت تقر بأنه سبحانه وتعالى هو الخالق. ومعناه ومعنى الخلق الإيجاد، إخراج الأشياء من العدم إلى الوجود على غير مثال سبق، وهذا ليس إلا لله تعالى. فتفرده بهذه الصفة يقتضي تفرده بالعبادة، وكل ما تصنعه المخلوقات إنما هو تصوير وتركيب لمتفرق من الأجزاء وفق مقادير معينة، ولا يصح أن يدعى شيء من ذلك خلقا. قال الله تعالى: هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. وقال: أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكروا. وقد قارن الله تعالى في كتابه بين كونه خالقا لكل شيء وبين استحقاقه أن يعبد وحده في آية كثيرة، منها قوله سبحانه: ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه. وقال: ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى توفكون. وقوله تعالى: والذين من قبلكم، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، أي وخلق الذين من قبلكم. وإذا سأل المستمع لما خص الله سبحانه وتعالى بالذكر الذين من قبلنا مع أنه تعالى خالق كل شيء، فالجواب أن لذكر هذا الأمر هنا أهمية خاصة في تصحيح العقائد وكشف الشبهات، فإن من الكفار من ينكر خلق الله تعالى الأشياء ويزعم أن آباءهم أو يزعمون أن آباءهم هم الذين خلقوهم، فأخبرهم الله تعالى بأنه خالقهم وخلق من سبقهم، فإن من قال أبي خلقني مثلا يقال له من خلق أباك، وهكذا إلى أن ينتهي إلى الأول، فلا بد له من خالق. قال الله تعالى عن هؤلاء ونظرائهم: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون. والأمر الثاني الذي يؤخذ من ذكر خلقه تعالى من قبلنا هو تساوين معهم فيما خصنا به ربنا من العقول وأنواع الهدايات، فنحن مشتركون في هذا، المتأخر يشارك المتقدم، فهم مثلنا في الخلق، وبإمكاننا أن نصل إلى ما وصلوا إليه من الصلاح والفلاح باستثناء ما خص الله سبحانه وتعالى به بعض خلقه كالأنبياء والرسل وما فضله من القرون. ويترتب على هذا وهو الأمر الثالث أن لا نطري سلفنا بحيث نرفعهم إلى مقام ليس لهم أو نقلدهم ونترك ما شرعه لنا خالقنا وخالقهم أو نتخذهم وسطاء بيننا وبين رب العالمين أو نكتفي بتمجيدهم والتنويه بخصالهم وخلالهم، وهذا مطلوب ليكون ذلك حافزا لنا إلى أن نفعل مثل ما فعلوا، لكن إذا فعلنا ذلك ونسينا أننا مطالبون بما كانوا مطالبين به من عبادة الله وتوحيده وفعل الخيرات وسائر ما ينبغي اتباعه من الحق، فهذا هو المحذور. وقوله تعالى لعلكم تتقون أي إذا عبدتم الله وحده اتقيتم بذلك سخطه وعذابه، لأن التقوى سبب دافع لذلك، أو أنكم بعبادته تصيرون من المتقين المهتدين بهذا الكتاب كما تقدم وصفهم في بداية الصورة، وقد قيل فيهم وأولئك هم المفلحون. وإنما استعمل حرف لعل وهو للرجاء لأن المخلوق لا يجزم بما سيؤول إليه أمره في المستقبل، إذ علم المستقبل عند الله تعالى، والناس مطالبون باتخاذ الأسباب طمعا ورغبة في الحصول على الثواب. وقوله تعالى الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء، هذا سبب آخر لاستحقاق ربنا سبحانه عبادة خلقه له وحده، فبعد أن ذكر نعمته عليهم بالخلق والإيجاد ذكر فضله عليهم بأن يسر لهم سبل العيش والراحة، وأولها المكان الصالح للاستقرار عليه وهو هذه الأرض التي عليها قرارهم وهي كالفراش لهم، بل هي فراش كثير من المخلوقات ليس لهم غيرها. وهو سبحانه جعل السماء من فوقهم كالسقف يحميهم كما يحفظ البناء من بداخله، قال تعالى وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون، وقال تعالى والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون، وقال أنتم أشد خلقنا من السماء بناها رفع سمكها فسواها. وقوله تعالى وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، ذكر الله تعالى نعمة الإيجاد وهي الخلق ثم نعمة الإيواء، وذكر هنا نعمة الإطعام والغذاء. وإنما أظهر السماء الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء، وإنما أظهر السماء هنا ولم يضمرها لأن المراد هنا غير المراد بها فيما تقدم، فإنها هنا السحاب الذي والمطر ينزل منه. وغذاء المخلوقات على هذه الأرض راجع إلى ما تنبت الأرض أو إلى ما يعيش على ما تنبت وهي الأنعام وسائر ما أباحه الله تعالى لهم، ولذلك قال تعالى متاعا لكم ولأنعامكم، وقال كلوا وارعوا أنعامكم، ونبات الأرض متوقف على الماء الذي ينزله الله من السماء، ولذلك قال تعالى وفي السماء رزقكم أي مادة رزقكم. وقوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، الأنداد جمع ند بكسر النون وهو المساوي والمماثل وهو الكفء أيضا، والمعنى لا تجعلوا لله تعالى من خلقه من تسوونهم به وهو لا ند له سبحانه، وقد علمتم بأنه هو المتفرد بالخلق وبالرزق وفي الآية دليل على أن من جعل لغير الله شيئا مما هو خاص به سبحانه فهو من أهل الإشراك، وإن تفاوت الإشراك، فهناك الإشراك الأصغر وهناك الإشراك الأكبر. وقد كان العرب في جاهليتهم يقولون في التلبية: لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا سمعهم يقول لهم: قد، يعني حسبكم، لا تقولوا ذلك. وقوله تعالى: وأنتم تعلمون، يدل على أنهم عالمون بأن الله لا ند له، لأنهم كانوا يقرون بأنه خالق السماوات والأرض، كما ذكر الله ذلك عنه في غير ما آية. ومن عمل بخلاف ما علم استحق مزيدا من التبكيت واللوم والتقريع. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ويمكن اعتبار هذه الجملة تحريكا لهممهم بوصفهم بالعلم لعلهم يقلعون عما هم عليه، كما قال بعض أهل العلم: وهذا منزع تهذيبي عظيم، أن يعمد المربي فيجمع لمن يربيه بين وعظه وبين ما يدل على بقية كمال فيه، حتى لا يقتل همته باليأس، فإنه إذا ساءت ظنونه في نفسه خارت عزيمته وذهبت مواهبه. ولنختم بتلاوة الآيتين مرة أخرى. قال سبحانه: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله.